ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة وأنت رب كريم مفضال أن تتفضل علينا وأن تكرمنا ببالغ فضلك وعظيم منتك وإحسانك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا ورزقا رغدا وتوفيقا باهرا يا ربنا ورفعة يا ربنا ونفعا يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اكفنا فيمن كفيت وانصرنا فيمن نصرت وأغننا فيمن أغنيت وارفعنا فيمن رفعت وانفعنا فيمن نفعت وابسط لنا فيمن بسطت يا باسط يا كريم. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم أبطل العيون يا ربنا فينا وعلينا ومعنا ومن حولنا أبطلها يا ربنا. أبطل هذه العين الحارة الملتهبة أبطلها يا ربنا تغرب في عين حمئة تغرب في عين حمئة تغرب في عين حامية. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا حمئة حامية أبطل أثرها يا ربنا أبرد حرها اصرف فوحها يا ربنا أخمد يا ربنا لهبها وجمرها يا مولانا في القلوب وفي الصدور وفي الأحشاء وفي الرؤوس والأقفية وفي الظهور وفي سائر الأعضاء وفي الشعر وفي الجلد وفي الظفر وعلى الحوض والنصيب. أبطل هذه العين الحمئة الحامية أبطلها يا ربنا ملتهبة تقذف بالحمم علينا أبطل أثرها يا ربنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفئ هذه العين يا ربنا حامئة حمئة تغرب في عين حامئة تغرب في عين حامية تغرب في عين حامئة اللهم أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا من الوالد والولد أطفئها يا ربنا على الجمال وعلى الخلق أبطلها وأطفئ لهيبها يا ربنا أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفئ هذه العين يا ربنا ملتهبة أطفئها يا ربنا ملتهبة تقذف بالحمم علينا حارة حارة حامية أبطلها يا ربنا صارعة أبطلها يا ربنا صارعة أبطلها صارعة صادعة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك تغرب في عين حمئة تغرب في عين حمئة تغرب في عين حامية اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أذهب لهيبها يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا اشتعالها اخمد يا ربنا جمرتها أطفأها الله اللهم أبطل هذه العين يا ربنا أبطلها يا ربنا كاوية أبطلها يا ربنا شاوية أبطلها يا ربنا كاوية أبطلها يا ربنا شاوية أبطلها يا ربنا كاوية أبطلها يا ربنا شاوية أبطلها يا ربنا حامية أبطلها يا ربنا حارة أبطلها يا ربنا حارقة أبطلها يا ربنا كالجمرة أبطلها يا ربنا حارقة إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر أبطل أثرها يا ربنا حارة حامية أبطلها يا ربنا حامية أبطلها يا ربنا حارة أبطلها يا ربنا مشتعلة أبطلها يا ربنا ملتهبة أبطلها يا ربنا قاذفة بالحمام علينا أبطلها يا ربنا شوهت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا صرعت أبطلها يا ربنا صدعت أبطلها يا ربنا دوخت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا مزقت أبطلها يا ربنا قطعت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا صدت أبطلها يا ربنا ردت أبطلها يا ربنا صدت أبطلها يا ربنا ردت أبطلها يا ربنا فلقت أبطلها يا ربنا فلقت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا ضيقت أبطلها يا ربنا ضيقت أبطلها يا ربنا ضيقت أبطلها يا ربنا خوفت أبطلها يا ربنا خوفت أبطلها يا ربنا خوفت أبطلها يا ربنا أرعبت أبطلها يا ربنا أرعبت أبطلها يا ربنا أرعبت أبطلها يا ربنا أرعبت أبطلها يا ربنا شلت أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا شلت أبطلها يا ربنا أزعجت أبطلها يا ربنا أقضت أبطلها يا ربنا أزعجت أبطلها يا ربنا أقلقت أبطلها يا ربنا أرقت أبطل يا ربنا ذي العين الحامية أبطل يا ربنا عينا حامية أبطلها يا ربنا حارقة أبطلها يا ربنا ملتهبة أبطلها يا ربنا مشتعلة تغرب في عين حامية تغرب في عين حامية اللهم يا ربنا أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفئها يا ربنا أطفئها أطفئها يا ربنا من القلب اللهم أطفئها يا ربنا مشتعلة ملتهبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارة أطفئها الله حارقة حارقة حارقة حارقة أطفئها الله أطفئها الله يا ربنا مشتعلة مشتعلة مشتعلة مشتعلة أطفأها الله ملتهبة ملتهبة ملتهبة ملتهبة أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله تغرب في عين حامئة تغرب في عين حامية يا ربنا يا ربنا اذهب حرها يا ربنا اذهب حرها يا ربنا اذهب حرها يا ربنا سببت حمى شديدة سببت حمى شديدة وآلاما في المفاصل والعظام والعضلات أبطل أثرها يا ربنا مفرقة بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا أثرها حسودة حقودة حارة اللهم أبطلها يا ربنا كاوية شاوية أبطلها يا ربنا تكوي أبطلها يا ربنا تشوي وتغني وتغني وتغني وتغني وتغني اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها في الأحشاء يا ربنا وفي الأمعاء وفي المسالك وفي الفروج يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا اقل اثرها يا ربنا شوهت اقل يا ربنا اثرها شوهت اقل يا ربنا اثرها اضمرت اقل يا ربنا اثرها اضمرت اقل يا ربنا اثرها شوهت شوهت شوهت أطل يا ربنا أثرها أسقطت أسقطت أسقطت الشعر أسقطت أسقطت اللهم أطل أثرها شوهت أحرقت الجسد أحرقت الجسد أحرقت الجسد حارة حارة كاوية كاوية شاوية شاوية اللهم أطل أثرها تغلي وتكوي وتشوي أطل أثرها يا ربنا الله أكبر أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا كل بركان في الجسد كل بركان في الجسد كل بركان في الجسد كل بركان في الجسد كل بركان في الجسد أطل أثرها يا ربنا حارة أطل يا ربنا أثرها ممرضة أطل يا ربنا أثرها مهلكة أطل يا ربنا أثرها قاتلة أطل يا ربنا أثرها قاتلة أطل يا ربنا أثرها مهلكة اقضي يا ربنا اثرها قاتلة اقضي يا ربنا اثرها طاعنة طاحنة طاعنة طاحنة اقضي يا ربنا اثرها يا ربنا من نفس غضوبة من نفس غضوبة من نفس حقودة من نفس حسودة الله اكبر تغرب في عين حامئة تغرب في عين حامية تغرب تغرب تغرب في عين حامئة تغرب في عين حامئة اللهم اقضي اثرها اخرج يا ربنا اثرها منهم اللهم اطل اثرها يا ربنا اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا مالدها اخرج يا ربنا عفريتها اخرج يا ربنا ظالمها اخرج يا ربنا ابليسها اخرج يا ربنا شيطانها الله اكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اطل اثرها على ورم اطل اثرها على الم اطل اثرها يا ربنا حاره اطل يا ربنا اثر هذه العين اطل يا ربنا اثر هذه العين اطل يا ربنا اثر هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا افقعها اخرجها دما وصديده اخرجها دما وصديده اخرجها دما وصديده اغفر يا ربنا حرها اغفر يا ربنا بلاءها اغفر يا ربنا ضرها اطمسها يا ربنا اطمسها اطمس يا ربنا هذه العين اطمسها يا ربنا وافقاها اخرجها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها مع دورتها الشهريه اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فوحا اخرجها يا ربنا فوحا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر اخرجها يا ربنا من الاصابع اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا عرقا الله اكبر تغرب في عين حميئه تغرب في عين حميئه تغرب في عين حاميه اللهم اطل اثرها حر حر حر يا ربنا اثرها اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفي يا ربنا اثرها اطفي يا ربنا اثرها اذهب يا ربنا حرها اذهب يا ربنا حرها اذهب يا ربنا حرها اذهب يا ربنا حرها انها ترمي بشرر اطفي يا ربنا حرها اذهب يا ربنا حرها اطفئها يا ربنا اطفئها اطفئها يا ربنا اطفئها افقها يا ربنا افقها اخرج يا ربنا حممها اخرج يا ربنا جمرها اللهم اخمده يا ربنا اللهم اخمده يا ربنا اللهم اطفئه يا ربنا اخرج يا ربنا حرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا صرعها اخرج يا ربنا صداعها اخرج يا ربنا حمى شديدة معها. اللهم أطلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا اخرجها, بسم الله بسم الله, ارقي الوالدة والولدة, ارقي الوالدة والولدة, بسم الله ارقيكم أجمعين, بسم الله ارقيكم من هذه العيون, من هذه العيون الحارة, من هذه العيون الحامية, حامية حامية, حارقة حارقة, حارقة حارقة, حارقة حارقة, حامية حامية, حارة حارة حارة. اطل أثرها يا ربنا, تغرب في عين حميئة, تغرب في عين حميئة, في عين حميئة, في عين حامية. اللهم اطلها يا ربنا, اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا ضرها, اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا ضرها, اطل يا ربنا اثرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, فاذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها من الدماغ, من الدماغ, اذهب يا ربنا حرها من الدماغ, من الدماغ, اذهب يا ربنا حرها من الدماغ, من الدماغ, اذهب يا ربنا حرها من الدماغ, من الدماغ, اذهب يا ربنا حرها من الرأس, من الرأس, يا ربنا من الجلد, يا ربنا من المفاصل, يا ربنا من الأحشاء, اذهب يا ربنا حرها من القلب, من القلب, من الصدر, من الصدر, اذهب يا ربنا حرها من العظام, من العظام, من المفاصل, من المفاصل, من الغضاريف, من الغضاريف, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, يا ربنا يا ربنا, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها من الغدد, من الغدد, من الغدد, من الغدد, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, الله اكبر, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا ضرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, بسم الله على الروح والجسد, على الروح والجسد, اذهب يا ربنا حرها من الاقارب والجيران, من الاقارب والجيران, عيون, عيون, عيون حاره حارقه حاميه, حامئة, من الجيران, من الجيران, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, ومن الأصدقاء والمعارف, ومن العمال والخادمات, ومن العمال والخادمات, اطل يا ربنا أثرها من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, اطل يا ربنا أثرها, اطل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, الله اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها من الجلد, من الجلد, يا ربنا ولها بها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا لها بها, اذهب يا ربنا احتراقها, اذهب يا ربنا لها بها, اذهب يا ربنا التهابها, اذهب يا ربنا ألمها, اذهب يا ربنا ألمها, اذهب يا ربنا التهابها, اذهب يا ربنا ضرها, اذهب يا ربنا شرها, الله اكبر, بسم الله بسم الله, تغرب في عين حميئة, تغرب في عين حامية, تغرب في عين حميئة, تغرب في عين, في عين, في عين, في عين, في عين حميئة, في عين حميئة, في عين حميئة, أطفأها الله, أطفأها الله, اطفئ يا ربنا ثرها, اطفئ يا ربنا عقدها, اللهم يا ربنا اطفئ يا ربنا لهيبها, اطفئ يا ربنا جمرتها, اطفئ يا ربنا حرها, اطفئ يا ربنا ضرها, اطفئ يا ربنا ألمها, اطفئ يا ربنا لهبها, اطفئ يا ربنا ضرها, بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, اطفئ يا ربنا أثرها, اطفئ يا ربنا ضرها, اطفئ يا ربنا لهيبها, اطفئ يا ربنا لهيبها, بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بسم الله بسم الله, اطل يا ربنا هذه العين, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيهما عينان, فيهما عينان, فيهما عينان, اطل يا ربنا العين, اطلها يا ربنا اطلها, اذهب يا ربنا اثرها, اذهب يا ربنا برد حرها, اذهب يا ربنا حرها وبردها, اذهب يا ربنا حرها, سببت حمى شديدة, سببت حمى شديدة, سببت حمى, حمى شديدة ونفضت في الجسد وارتعاشا في الجسد, اللهم اطل اثرها يا ربنا كالجبل على الجسد, اطل يا ربنا اثرها كالنار في الجسد, اطل يا ربنا اثرها كالنار في الجسد, اطفأ الله, الله انصر يا ربنا اثرها كالنار كالنار في الجسد كالنار في الجسد كالنار في الجسد كالنار في الجسد تكوي وتشوي وتغلي انصر اثرها يا ربنا من العظام انصر يا ربنا اثرها من العظام انصر يا ربنا اثرها من العظام انصر يا ربنا اثرها من المفاصل انصر يا ربنا اثرها من المفاصل انصر يا ربنا اثرها من المفاصل انصر يا ربنا اثرها من الغضاريف انصر يا ربنا اثرها من الغضاريف انصر يا ربنا اثرها من الغضاريف انصر يا ربنا اثرها من الدم انصر يا ربنا اثرها من الدم انصر يا ربنا اثرها من الدم انصر يا ربنا اثرها من الدم سيحت الدم وسببت الما ووجعا فتتت العظم اللهم اطل اثرها يا ربنا سببت هشاشه في العظم اللهم اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا هذه العين مزقت العضلات اطل يا ربنا اثرها أطل يا ربنا أثرها افسدت الغدد افسدت الغدد والفيتامينات اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من الجسد أطل يا ربنا أثرها من الوالد والولد أطل يا ربنا أثرها من البيت والمركب والبلد أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تغرب في عين حمية تغرب في عين حمية تغرب في عين حمية اللهم أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها حارقة حارقة حارقة حارقة حارة حارة حارة حارة هبدها يا ربنا هبدها يا ربنا حارقة حارقة حارقة هبدها يا ربنا هبدها يا ربنا هبدها يا ربنا هبدها يا ربنا بسم الله ابردها يا ربنا ابردها يا ربنا ابردها يا ربنا ابردها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئ يا ربنا لهيبها يا ربنا واشتعالها وجمرتها وحرارتها حسودا حقودا قاتلة منتقمة فاجرة طاعنة اللهم اطل اثرها يا ربنا قاتلة اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها تسبب إعاقة تسبب عدم إفاقة تسبب آلاما وأوجاعا وتكسيرا في الجسد تخمل الجسد اطل اثرها مخملة اطل اثرها يا ربنا مكسرة اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها مضيقة للصدر مضيقة للصدر مضيقة للصدر مضيقة للقلب مخوفة للقلب مخوفة للقلب مخوفة للجلد حارقة للجلد حارقة ومشوية يا ربنا وللوجه مقبحة وللوجه مقبحة وللجسد مفسدة وللجسد مفسدة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا سامه اطلها يا ربنا سامه اطلها يا ربنا سالبه تسلب العافيه اطلها يا ربنا ساحقه تسحقه وتسحقها اللهم اطلها مهلكه اطلها يا ربنا قاتله قاتله قاتله تغرب في عين حاميه اللهم اطل يا ربنا ذي العين اطل يا ربنا ذي العين اللهم اطلها يا ربنا اصابت اللهم اطلها يا ربنا اصابت اللهم اطلها يا ربنا غرزت وغرست اللهم اطلها يا ربنا كالسهم دخل فيه وفيها كالسهم دخل فيه وفيها اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا ذي العين الحاميه الحميه الحاره الحارقه الحاسده الحاقده اطل اثرها قاتله اطل اثرها قاتله اطل اثرها قاتله اللهم اطل اثرها يا ربنا مسقطه اطل يا ربنا أثرها حامية حامية حامية حامية حامية حامية شريرة لها شرر في الجسد ولها حرارة في البدن اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة وحسن الجسم والأناقة وعلى وعلى وعلى ما آتيت من نعم وحكم وعلى المال والولد المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها وصوركم فاحسن صوركم وصوركم فاحسن صوركم اطل اثرها يا ربنا على الحظ والنصيب انه لذو حظ عظيم اللهم اطل هذه العين اللهم اطلها يا ربنا في هذه الساعه اسالك في هذه الساعه في ساعه اجابه وانت رب قريب مجيب اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها من الانس والجان اخرجها يا ربنا من انس وجان اخرجها يا ربنا من الاقارب والخلان اخرج اثرها يا ربنا من المعارف والاقارب والجيران اطل اثرها يا ربنا نوح العقدها يا ربنا تعقدت في الرأس وفي الجسد اللهم اطل اثرها يا ربنا على الجمال والبهاء على الذكاء والعبقرية اطل يا ربنا اثرها على حسن اسم وقامة والحظ وعلى الحظ وعلى المال والنعمة والحكمة اطل يا ربنا اثرها على ما اتيت من نعم وحكم اطل يا ربنا اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها على التوفيق وعلى العلم وعلى العلم وعلى ما أتيت من فقه وعلى الحكمة والحنكة وعلى الدين القويم والخلق الحسن اللهم أبطل أثر العيون أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بين الوالدين والذرية مفرقة مفرقة حامية حارة مفرقة مفرقة مشتعلة في القلب مشتعلة في القلب لأجل التفريق لأجل التفريق ولأجل الطلاق بين الزوجين ولأجل الآلام والأوجاع ولأجل الضر الشديد والغلبة والقهر بطل ما كانوا يعملون تغرب في عين حميئة تغرب في عين حميئة تغرب في عين حميئة اللهم اطل اثرها اللهم فك عقدها اللهم اخرج يا ربنا سوءها اللهم انزع يا ربنا اثرها اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانها اخرج عدو الله من الراس ومن الجسد ومن الوالد والولد ومن البيت والمركب والبلد اخرج عدو الله يوم اتيت بهذه العين الحاره الحارقه الحاسده الحاميه اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله من الراس والجسد من الراس والجسد ومن الحظ والنصيب اخرج يا من كنت مشوها اخرج يا من كنت حارقا حاميا حارا في الجسد اخرج عدو الله اخرج عدوك يا ربنا من وليك ووليتك اخرج عدو الله اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا العدو اخرجه يا ربنا من الراس والجسد اخرجه يا ربنا من الوالد والولد اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج عدو الله اخرج من القلب والصدر والبطن اخرج عدو الله من رحمها اخرج من الجسد اخرج من العروق والبدن اخرج من العروق والعظام والمفاصل والغضاريف والغضاريف اخرج من الغدد اخرج من العصب من العصب اخرج من الرأس اخرج من اليقظة والمنام اخرج من الرأس من الرأس اخرج من العقل والإدراك والذهن اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج بأمر الله وقوته وقدرته اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من الأعضاء اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرجه يا ربنا من العظام اخرجه يا ربنا من المفاصل اخرج عدو الله اخرج اخرج يا خادم العين اخرج يا خادم العين اخرج يا مستغيثا بالعين اخرج بأمر الله يا ظالما بالعين يا مرسولا بالعين الله أكبر تغرب في عين حميئة في عين حميئة في عين حامية اللهم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين فك عقدك واخرج فك مرابطك واخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا اخرجه متسلطا عليه وعليها بعين حامية بعين حارة بعين حارقة الله اكبر اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا متسلطة عليه وعليها مسلطة على وجهه ووجهها على جسمه وجسمها على حظه وحظها على جماله وجمالها على ما أتيت من نعم له ولها على ما أتيت من حكم له ولها الله أكبر اللهم اخرج يا ربنا هذه العين اللهم افقها يا ربنا واخرجها اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا بلغما اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا ريقة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها إسهالا اخرجها ريحا وجشاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عراقة اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا دما وصديقة اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها انزعها يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا انتزاعه وارحم يا ربنا ضعفه وضعفها عند انتزاعها منه ومنها ونزعنا تغرب في عين حامية

اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. واذا مرضت فهو يشفيك اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اطفأها الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ونزعنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فانبجست اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اطفاها الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اطفاها الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اللهم احل يا ربنا عقد العين، العين الحارة السامة الحارقة الحمئة الحمئة. اللهم يا ربنا احل عقدها، احل يا ربنا عقدها. تعقدت تعقدت، تكونت تكونت، سببت ورما وألما، سببت نفسية، سببت صداعا وصرعا، سببت تشنجا، سببت حرارة في الجسد، سببت التهابا وآلاما وأوجاعا. ضرت ضرت ضرت ضرت وما نفعت. اللهم اطلع اثرها يا ربنا، ضرت وما سرت، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا. اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اذهب حرها يا ربنا، اللهم اذهب حرها يا ربنا، اللهم اذهب حرها يا ربنا، اللهم اذهب حرها يا ربنا، اللهم اخرج اذاها يا ربنا، اللهم يا ربنا انزع يا ربنا، انزع يا ربنا عقادها يا ربنا وبلاءها يا ربنا. واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا شيطانها، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا ضرها. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا ألمها. بسم الله بسم الله على الروح والجسد وعلي وعليكم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله بسم الله اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك نرجو. بسم الله بسم الله بسم الله رحمة من عندك يا ربنا، رحمة من عندك يا ربنا. تذهب هذه العين الحارة، تذهب هذه العين الحارة، تذهب هذه العين الحارة، تذهب أثرها يا ربنا، وتطفئ حرها وتطفئ حرها وتطفئ حرها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على الرأس على الرأس، على العقل والإدراك، وعلى الذهن والذاكرة. بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله بسم الله على الحكمة والحنكة. بسم الله على العبقرية. بسم الله بسم الله على العلم والخلق. بسم الله على الجمال. بسم الله على حسن على حسن الجسم والقامة. بسم الله بسم الله على المال والولد. بسم الله على النعمة. بسم الله على الحكمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. بسم الله في وفيكم. بسم الله من حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب. بسم الله على الصدر. بسم الله على القلب. بسم الله على الصدر. بسم الله على البطن. بسم الله على البطن. بسم الله على الفرج. بسم الله بسم الله على القفاء. بسم الله على العمود الفقري. بسم الله على الظهر. بسم الله على الكتفين، على الكتف الأيمن، على الكتف الأيسر. بسم الله على الجنب. بسم الله بسم الله على العضد، على العضد وعلى العضد على العضد بسم الله على العضد والمرفق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العضد بسم الله على الزند بسم الله على الرسغ بسم الله على اليد بسم الله على الإصبع بسم الله على الأصابع بسم الله على الجلد بسم الله على الرسغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الطول والعرض بسم الله على القوة على القوة والقدرة على القوة والقدرة اطل عينا عليها حارة اطل عينا عليها حامية اطل يا ربنا هذه العين على القوة على القوة على القدرة على القدرة وعلى حسيس من وقامة بسم الله بسم الله بسم الله على الفخذين بسم الله على الركبتين بسم الله على الفخذين بسم الله على الركبتين بسم الله على الفخذين والركبتين والساقين والقدمين والساقين والساقين والساقين والكعبين والكعبين والقدمين والكعبين والقدمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله وحفظا من كل شيطان رجيم بسم الله بسم الله بسم الله وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العظام على العظام على العظام على العظام على العظام على العظام على العظام وعلى اللحم وعلى العصب وعلى اللحم وعلى العصب وعلى العصب وعلى اللحم بسم الله على القوة على القدرة على الجمال على الكمال على العلم على الخلق على الدين على الدين على الدين وعلى الحكمة وعلى الحكمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا هذه العين الحارة اطل يا ربنا عينا حامية حامية اطل يا ربنا هذه العين اللهم ابردها يا ربنا اطفئها يا ربنا ابرد يا ربنا حرها ابرد يا ربنا حرها ابرد يا ربنا حرها ابرد يا ربنا حرها ابرد يا ربنا حرها اذهب يا ربنا بلاءها اذهب يا ربنا خمولها اذهب يا ربنا تكسيرها اذهب يا ربنا اثرها اذهب يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطل اثرها يا ربنا من حساسية من حساسية في الجسد من حساسية في الدم في الدم وفي الجلد أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها فك عقدها فك مرابطها احل عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن نصر الله قرير إن ذلك على الله يسير اللهم أطل هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها فك يا ربنا عقدها احي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها انزع يا ربنا شيطانها انزع يا ربنا ضرها اطفئ يا ربنا لهيبها اطفئ يا ربنا جمرتها اللهم ابرد يا ربنا حرها ابرد يا ربنا حرها حرها حرها ابرد يا ربنا حرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ابردها ابردها ابردها ابردها بسم الله اذهبها اذهبها ابقاها ابقاها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله خرجت خرجت خرجت بسم الله بسم الله اخرجت اخرجت اخرجت اخرجت بسم الله نزعت نزعت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرجت هيئة غائطا بولا عدورتها خرجت بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها اليدين والرجلين اليدين والرجلين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين